هل للمسافر أن يصوم التطوع؟ نعم، للمسافر أن يصوم التطوع إذا كان قادرا على ذلك. فقد سأل أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إني كثير السفر وأقدر على الصوم، فهل أصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والعلماء مختلفون في أيهما أفضل للمسافر، هل الفطر أم الصوم؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسألة ترجع إلى حال المسافر، فإن كان يخشى على نفسه الضعف أو المرض أو نحو ذلك بسبب الصوم وهو مسافر فلا ينبغي أن يصوم، والحالة كذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بنفر من أصحابه وبينهم رجل قد أغمي عليه وهم يروحون عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فذكروا له أنه قد أعياه الصوم في السفر، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فهذا الحديث لا يحمل على عمومه، وإنما يحمل على الحالة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بسببها. فهذه واقعة عين ينبغي أن تراعى في الحكم، ولا يطلق قوله ليس من البر الصيام في السفر سواء كان المسافر قادرا على الصوم أو ليس بقادر. فإن لم يكن ذا قدرة على الصوم في السفر فالله عز وجل غني عن تعذيبه لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة ترجع إلى حال الشخص بحسب قدرته وعدم قدرته، بحسب نشره لرخصة أو إصراره على عزيمة، فلا يقال قولا واحدا في المسألة، وإنما تختلف باختلاف حال المسافر، والله أعلم.